لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله عز وجل في هذا اللقاء مع سورة سبأ. وسورة سبأ سورة مكية، واستثنى البعض منها قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. استثنوا هذه الآية، قالوا إنها مدنية. لماذا قالوا ذلك؟ الذين استثنوا لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأنها نزلت في علماء اليهود الذين أوتوا العلم، يعني من اليهود من أهل الكتاب، وكان ذلك في المدينة، لأن أهل الكتاب كانوا في المدينة ولم يكونوا في مكة. لكن يجاب على هذا أولا بأن الذين أوتوا العلم ليس هناك دليل على أن هذا مقصور على اليهود، بل هم الصحابة رضي الله عنهم أو عموم المؤمنين. ثانيا، القاعدة التي طالما أكدنا عليها كثيرا، وهي أن الأصل في السورة إذا كانت مكية فهي مكية كلها، وإذا كانت مدنية فهي مدنية كلها، إلا إذا دل دليل على استثناء آية أو آيات منها. يعني هذه السورة مكية خلاص، يبقى كلها مكية، تمام. عاوزين نستثني بعض الآيات إنها مدنية، نحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. طيب هذه السورة مدنية، يبقى خلاص كلها مدنية، حتى نستثني بعض آيات ونقول إنها مكية، هذا أيضا يحتاج إلى دليل. فهذه قاعدة مهمة جدا تزيل كثيرا من الإشكالات، رحمكم الله. واضح القاعدة دي؟ واضحة يا جماعة؟ يبقى الأصل في السورة المكية أنها مكية كلها، والأصل في السورة المدنية أنها مدنية كلها. إذا استثنيت بعض الآيات من المكية على أنها مدنية أو من المدنية على أنها مكية، هذا الاستثناء يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. يبقى يبقى لنا أن الأصل أن السورة إيه؟ مكية، تمام؟ طيب، والناظر في السورة الكريمة يجد أن خصائص القرآن المكي واضحة جدا فيها، تمام؟ فالسورة بتتكلم عن الحوار بين قريش والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتتكلم عن القصص، وتتكلم عن التوحيد، توحيد الله عز وجل، وتتكلم عن الشرك والمشركين. فهذه الخصائص هي من أوضح الخصائص للقرآن المكي. فإذا فالصورة الراجح أنها إيه؟ أنها مكية كلها. طيب، عدد آيات السورة الكريمة 54 آية، وذهب البعض إلى أنها 55 آية، والاختلاف في رقم أو عدد الآيات لا يدل على زيادة ولا إيه؟ ولا نقصان، تمام؟ كما بينا هذا كثيرا. السورة الكريمة هي السورة 34 بترتيب المصحف، سبقتها سورة الأحزاب وتلتها سورة فاطر، تمام؟ ده بحسب ترتيب المصحف. طيب بترتيب النزول هي السورة 58 بترتيب النزول. واضح كده ان هي في القرآن المكي، لان القرآن المكي اكثر من 80 سورة، والقرآن المكي نزل متواليا، والمكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني هو ما نزل بعده. طيب نزلت بعد سورة لقمان، نزلت بعد سورة لقمان، تقريبا كده المفسرون اتفقوا على هذا، اتفقوا على نزولها بعد سورة لقمان. لكن الخلاف في ماذا؟ في السورة التي نزلت بعدها. فذهب البعض إلى أنها سورة الإسراء، فكده بيعتبر أن سورة الإسراء السورة 59 بترتيب النزول، وذكروا قرينة لذلك. إيه القرينة دي؟ قالوا أن سورة سبأ فيها قصة قوم سبأ، وأن ربنا عز وجل أعطاهم جنتين وأعطاهم يعني نعيما وأعطاهم يعني أشياء كثيرة، فقالوا فكأن قريشا يعني لما سمعت سورة سبأ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يشابه ذلك، فقالوا لن نؤمن لك حتى إيه؟ حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. وده بالضبط يشبه ما كان عند قوم إيه؟ سبأ. تمام. لكن هذا لا يسلم، يعني لا يشترط ان عشان المعنى ده متناسب يبقى خلاص ايه يبقى ليس، خاصة وان في رواية جابر ابن زيد لاسباب لترتيب النزول انه عد سورة الاسراء السورة الايه 50 بترتيب النزول، عدها السورة 50 بترتيب النزول، فبالتالي يعني هذا لا يستقيم. وذهب البعض إلى أن السورة التي نزلت بعدها هي سورة الزمر، ذهبوا إلى أن السورة التي نزلت بعدها هي سورة الزمر. وفي الحقيقة لم يرد أثر صحيح في ترتيب النزول، ولذلك نجد الاختلاف كثيرا في ترتيب نزول السور الكريمة. يعني حديث أو أثر جابر بن زيد ليس صحيحا، وغيره من الآثار التي رتبت السور بحسب النزول كلها أيضا ليست صحيحة، فضلا عن تدخل بعض أهل العلماء باجتهادهم. يعني الأصل في معرفة ترتيب النزول النقل، والأصل أيضا في تحديد السورة هل هي مكية أو مدنية النقل. طيب في حالة عدم وجود النقل أو إذا كان النقل ضعيفا، أولا في عدم في في في حالة وجود النقل الضعيف لا شك أنه أولى من إيه؟ من الاجتهاد، مش كده ولا إيه؟ يعني لو نقل ضعيف أولى عندنا من الاجتهاد، لكن يبقى الخلاف. طيب إذا لم يثبت بالنقل إن دي سورة مكية أو سورة مدنية أو دي نزلت بعد دي أو كده، فبيجتهد العلماء إزاي بيجتهدوا؟ بالنظر في خصائص القرآن المكي والقرآن الإيه؟ المدني. يعني مثلا من خصائص القرآن المكي الكلام عن التوحيد وعن الشرك وعن الصراع بين الحق والباطل وعن القصص وعن، خدت بالك؟ فدي خصائص واضحة في القرآن المكي. القرآن المدني من أوضح خصائصه أنه يتكلم عن الأحكام والتشريعات وعن أهل الكتاب، وفي كثرة النداء يا أيها الذين آمنوا وعن المنافقين، دي من أوضح خصائص القرآن المدني. تمام. طيب العلماء جابوا الكلام ده منين؟ من أين جاءوا بهذا الكلام؟ نظروا في الصور التي اتفق على مدنيتها والصور التي اتفق على مكيتها. يبقى أنا عندي القرآن الكريم صوره منها ما اتفق أنها مكية حدش خالف خالص، ومنها ما اتفق أنها مدنية، ومنها إيه ما اختلف إيه فيه سواء في الصورة كلها أو في بعض آياتها. خلاص، فعملوا إيه؟ جاءوا بالصور التي اتفق على مكيتها وتأملوها، وراحوا يستخرجون أظهر الخصائص أو أبرز الخصائص التي تميزها، وكذلك نظروا في الصور المدنية التي اتفق على مدنيتها، وراحوا يتأملون في استخراج أبرز الخصائص التي تميز بها القرآن المدني، وبناء على ذلك قاسوا ما اختلف فيه على ما اتفق عليه. بمعنى ان لو صورة مختلفة في مكيتها ومدنيتها بيتأملوا فيها ويشوفوا ايه اللي يغلب على الصورة دي، هل يغلب عليها خصائص القرآن المكي؟ يبقى كده بيرجحوا انها ايه مكية. لا، بيغلب عليها خصائص القرآن المدني، يبقى بيرجحوا انها ايه مدني. طيب، هل يلزم من وجود خصائص للقرآن المكي ألا تكون الصور المدنية تحدثت في نفس المواضيع؟ وهل العكس؟ يعني هل يلزم من وجود خصائص للقرآن المدني ألا تتحدث الصور المكية عن بعض تلك الخصائص؟ لا يلزم. يعني مثلا إيه؟ التوحيد والشرك والصراع بين الحق والباطل، ده من أبرز خصائص القرآن المكي، لكن هل هو ممنوع في القرآن المدني؟ لا، ده موجود، موجود مش كده؟ طيب، لو قلنا مثلا من خصائص القرآن المدني الكلام عن الأحكام والتشريعات وكده، هل يلزم منه أن القرآن المكي خال من الأحكام والتشريعات؟ لا طبعا، فيه يعني في القرآن المكي تشريعات وأحكام، وإن كانت أقل طبعا من القرآن المدني. فوجود الخصائص للمكي أو المدني هذا على سبيل الأغلب وليس على سبيل الحصر. الكلام واضح ولا يا جماعة؟ يبقى كده نخلص إلى أن سورة سبأ سورة سورة مكية. تمام. طيب، هذه السورة الكريمة تتناسب مع ما قبلها ومع ما بعدها. ونلاحظ شيء، ان سورة الأحزاب سورة مدنية، فاكرين سورة الأحزاب سورة مدنية، معظم كلامها عن عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم مش كده، والمنافقين. طيب، وقبلها سورة السجدة ولقمان والروم والعنكبوت والقصص والنمل والشعراء والفرقان تصاعدي، خلي بالك دي كلها مكية. وقبلها سورة النور مدنية، وقبلها سورة المؤمنون مكية، وبعدين الحج مختلف فيها، خدت بالك؟ الأنبياء وطه ومريم والكهف والإسراء والنحل والحجر مكية، الرعد مختلف فيها، وانت ماشي كده. طيب، عاوزين ننزل بقى ترتيب تنازلي، نجد بعدها سورة فاطر وياسين والصافات وصاد والحواميم، كلها تقريبا صور مكية، خدت بالك؟ فانت ما بتشعرش بده في خلال تسلسل الصور والآيات، وخلال التناسق البديع بين المعاني واسترسال الآيات وانتقالها من معنى إلى معنى، بحيث لا يشعر السامع أو القارئ بأن فيه انقطاعا، فبالتالي بتشعر وكأن القرآن كله سورة واحدة. واللي ما يعرفش المكي والمدني ما يشعرش بفرق، يعني دايما احنا بنكتب حتى بنعمل نقطة ومن أول السطر، واخد بالك؟ أو بنعمل ختام للكلام اللي احنا بنتكلم فيه عشان هنبدأ نتكلم في موضوع تاني. القرآن بيتكلم في مواضيع متعددة، لكن ينتقل من موضوع إلى موضوع بسلاسة ويسر، بيسموه حسن التخلص، حسن التخلص اللي هو الانتقال من موضوع إلى موضوع، تمام كده؟ طيب، فمن هذه المناسبات عبارة قالها بعض أهل العلم، وهي يا جماعة سورة سبأ بتبدأ بإيه؟ الحمد لله، ماشي؟ فكأنه قال إيه؟ الحمد لله على تعذيب المنافقين والمشركين وإثابة المؤمنين. سورة الأحزاب ختمت بإيه؟ ليعذب الله الإيه؟ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فدي برضك بعض الإيه المناسبات. من المناسبات أيضا أن سورة الأحزاب ختمت بالكلام عن الكافرين وعذابهم، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا أتم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ثم جاءت سورة سبأ كلها تتحدث عن الكافرين، مش عن الكافرين، مش معنى أن كلها تتحدث عن الكافرين ما تتحدث عن حاجة تانية، لا، بس حديث عن الكافرين أبرز شيء في السورة الكريم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كذلك الآيات السابقة في سورة الأحزاب أشارت إلى المحاجة بين المؤمنين والكافرين، بين المستضعفين والأقوياء، أقصد من الكافرين، يعني المستضعفين من الكافرين والمستكبرين منهم. فجاءت سورة سبأ لتفصل هذا الحوار المرير، وقال الذين ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض من القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، أنحن شايفين أنت الحوار ده اللي أشارت إليه الآية في سورة الأحزاب، الآية بتقول يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. واضح الكلام أهو، مش كده ولا إيه؟ طيب، أيضا من المناسبات إن السورتين تحدثتا عن القصص. سورة الأحزاب تحدثت عن قصص النبي صلى الله عليه وسلم المختلفة، بعض المواقف والأحداث. وجاءت سورة سبأ تحدثت عن نبيين كريمين وهما سليمان وداود عليهما السلام، وتحدثت أيضا عن القصص، قصة سبأ. واضح؟ مقصود أن المتأمل في السورتين سيجد تناسبا بديعا بينهما وكأنهما سورة واحدة، مع أن الأولى مكية مدنية اللي هي الأحزاب والثانية مكية اللي هي سورة سبأ. طيب، بهذا يتضح التناسب الشديد بين سورة سبأ وسورة فاطر كذلك. فمن أوضح المناسبات بينهما أنهما ابتدأتا بالإيه؟ بالحمد، تمام؟ من أوضح المناسبات بينهما أنهما تحدثتا عن القرآن الكريم، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، وفي سورة فاطر قال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إلى آخر الآيات الكريمة. من أوجه المناسبة أيضا بين سورة سبأ وسورة فاطر الحديث عن جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين. في سورة سبأ يقول الله عز وجل ولا أصغر من ذلك ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. سورة فاطر نفس الكلام لما اتكلمت عن المؤمنين قالت ايه بإذن الله جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. طب والكافرين والذين كفروا لهم ايه نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل ايه كل كفور. تمام. طيب من اوجه المناسبة ايضا ان سورة سبأ تحدثت عن علم الله بكل ما في السماوات وما في الارض، وسورة فاطر تكلمت عن حفظ الله عز وجل للسماوات والأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، وعالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سورة فاطر بتقول إيه؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. يا جماعة هو ده الإعجاز، هو ده الإعجاز في الحقيقة، ها الترابط الشديد بين سور القرآن الكريم يدل على الإعجاز. ها طيب دي كده بعض المناسبات بين سورة سبأ وسورة الأحزاب التي قبلها وسورة فاطر التي بعدها. طيب المحاور أو الأغراض اللي بتدور حولها سورة سبأ، من أهم المحاور والأغراض إن طبعا سبق إن احنا اتكلمنا تحدث عن الكافرين وعن التوحيد وعن الشرك وعن القصص، لكن في محور آخر مهم وهو رد الشبهات والمحاجة. يعني لو جاز لنا أن نسمي هذه السورة اسما آخر لسميناها سورة إيه؟ المحاجة. المحاجة يعني الرد على الشبهات، المناقشة، المجادلة. ليه؟ لأن السورة مليئة بالقضايا التي أجابت عليها السورة الكريمة. زي إيه مثلا؟ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، دي شبهة بينكرهم ايه قيام الساعة يوم القيامة. الرد عليها هو قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا في كتاب مبين. وبعدين وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام به جنة. الرد ايه؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. مش كده؟ طيب المحاجة الواضحة والمجادلة الواضحة بين المستضعفين والمستكبرين في الصورة الكريمة كما بينا. طيب نلاحظ ان الاجابات من الله عز وجل على تلك الشبه كثيرة جدا في هذه السورة الكريمة بكلمة ايه قل، يعني اكتر من 15 مرة في السورة الكريمة تأتي كلمة ايه قل. بالك قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون، قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين، قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق. خدت بالك انت كلمة قل كتير جدا في السورة الكريمة، فده يعتبر من أوضح أغراض السورة الكريمة أو من أبرز محاورها. واضح؟ طيب سورة سبأ سميت بهذا الاسم لذكر قصة سبأ فيها، وسبأ اسم مملكة كانت في اليمن وكانت لهم حضارة عظيمة لكنهم كفروا بأنعم الله ولم يؤدوا شكرها وكفروا بالله رب العالمين فأباد الله خضراءهم وأزال حضارتهم كما سيأتي تفصيل ذلك عند التعرض للآيات التي تحدثت عن هذه القصة. ولم يرد هذا الاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد عن بعض الصحابة أنه أخبر أنه فأنزلت سورة سبأ، ولذلك البعض بيستدل بهذا الأثر على أن سورة سبأ مدنية، لأن هذا الصحابي أسلم في السنة 9 للهجرة. ولكن طبعا لا يلزم أنه لما يقول فأنزلت سورة سبأ أن تكون لسه نازلة، لا، ده بحكم أنه لسه داخل في الإسلام فلم يكن يعلم بها، وبالتالي قال فأنزلت سورة سبأ، أو كأنه يخبر عن شيء مضى. واضح يا جماعة؟ طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. بدأها الله عز وجل بالحمد، والحمد ذكر في القرآن 38 مرة، وابتدأت به 5 سور من سور القرآن الكريم وكلها مكية. سورة الفاتحة مكية على الراجح، سورة الأنعام مكية بلا خلاف، سورة الكهف مكية أيضا، سورة سبأ وفاطر مكيتان. البعض يعني ايه بيرسل بعض الرسائل على الواتس او على الفيس وعجبته ما بيفكرش فيها، زي ايه مثلا؟ يقول لك انظر الى اعجاز القرآن الكريم. قول يا عم ايه اعجاز القرآن الكريم؟ يقول لك ان القرآن 4 أرباع، كل ربع منها بدأ بايه؟ بصورة فيها الحمد. فاول ربع اللي هو بدأ بالفاتحة، طب جزاك الله خيرا، اول حاجة صح. طيب الربع الثاني بدأ بالأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الربع الثالث بدأ بالكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الربع الرابع بدأ بفاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. إيه رأيكم في الكلام ده؟ ها؟ غير صحيح. معلش، يعني الربع الثاني بيبدأ بالأعراف، والربع الثالث في أثناء سورة مريم، في أثناء سورة الكهف. ها؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما صبرا، خدت بالك؟ في نص الصورة. والربع الرابع بيبدأ بإيه؟ بسورة صاد، يعني فنبذناه بالعراء وسقيم في سورة الصافات أو بسورة صاد، خد بالك. ففي ناس بتعجبها الرسائل كده بتنقلها وخلاص بدون إيه؟ بدون ما ياخدوا بالهم. زي بالضبط الرسائل بتتكلم عن الأسئلة عن التواريخ، يقول لك السنة دي وافق إن يوم 2/2 موافق مش عارف إيه، ويوم 4/4 موافق ايه، ويوم 5/5 موافق ايه، وتدور تلاقي الكلام ده كله غلط اساسا. فيعني ايه؟ يعني انت مسؤول عما تنشر. وبعدين البعض ينشر احاديث ضعيفه واحاديث موضوعه، وينشر عقائد فاسده عشان هي رساله لمجرد انها عجبته بس. لا، ما ينفعش الكلام ده، انت بتتحمل مسؤوليه هذا الذي تنشره. ها؟ فلابد من انك تقرا الرساله كويس وتذاكرها كويس وتشوف ديت نافعة ولا ضارة، وتشوف الأولى نشرها أو عدم نشرها. تمام؟ طيب. نعم؟ ما هو كله بقى إذا كان اللي ناشر بنقوله كده، أمال اللي كتبها أساسا؟ الحمد لله، كلمة الحمد سبق إن إحنا اتكلمنا عنها في سورة الفاتحة، اتكلمنا مع بعضنا يعني، مش إحنا يعني نعوذ بالله من الكبر يعني. في سورة الفاتحة ذكرنا أن الحمد هو وصف الله عز وجل بالجميل وبكل كمال يليق بذاته سبحانه وتعالى. ماشي، وفرق، تم التفريق بينه وبين الايه؟ المدح والشكر. تمام. طيب الحمد هذا أحيانا يكون لذات الله عز وجل ولصفاته بدون إيصال شيء للعبد، ها، وده في الحالة دي يكون وصف الله بكل كمال ذاتي له. وأحيانا يكون الحمد زيادة على ذلك في مقابل إيه؟ نعم أنعم الله بها على عباده، فيكون من باب وصف الله عز وجل بالكمال المتعدي. واضح؟ طيب، الحمد لله الألف واللام تدلان على ماذا؟ على الاستغراق، أي أن كل المحامد لله سبحانه وتعالى، وأن جنس الحمد لله عز وجل، واللام لله تدل على الايه؟ الاختصاص، الجر أنه يختص بهذا الحمد. يبقى الأولانية تجمع كل المحامد، والتانية بتقصرها على الله سبحانه وتعالى اللي هي اللام لله، الحمد لله. طيب، لماذا نحمد الله هنا؟ لأنه له ملك السماوات والأرض. يبقى اللي جاي بعدها ايه؟ تعليل يا جماعة. الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ده تعليل، يعني بنحمد ربنا عشان له ايه؟ ما في السماوات وما في الأرض. وغالبا يأتي الحمد مقرونا بإثبات الملك لله عز وجل، يعني مثلا في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين وبعدين مالك يوم الدين، مش كده؟ طيب، حتى في التلبية في الحج والعمرة، ها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، مش كده؟ لا شريك لك. فبيقرن الحمد غالبا بالإيه؟ بالملك. فهنا برضو في هذا الموضع الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني ملكه، يدبره، يتصرف فيه، خلقه، كل دي ممكن تاخدها من كلمة له. له يعني خلقه، لم يخلقه غيره، ها، ملكه، ليس ملكا لغيره، يدبره، يتصرف فيه، له، له ما في السماوات، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. السماوات جمع والأرض مفرد. طيب، السماوات سبع والأرضون سبع. طيب، أما كون السماوات سبعا فهذا مصرح به في أكثر من موضع في القرآن الكريم. الله الذي خلق إيه؟ سبع سماوات. سورة نوح ربنا عز وجل يقول إيه؟ سبعة، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، مش كده؟ فطيب، والأرض ليس هناك وصف جمع لكلمة الأرض في القرآن الكريم، لكن هي مفردة جريا على عادة الايه؟ العرب من إفراد من جمع السماوات وإفراد الايه؟ الأرض. طيب، عدد الأراضين سبع أيضا، دل على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى ايه؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. البعض يقال وخلق الأرض مثلهن، وده بعيد، لأن ربنا خلق كل شيء، فلسنا في مقام إثبات الخلق، ولكن في مقام العدد. ومن الأرض مثلهن، يعني أيضا سبع إيه؟ سبع أراضين. والسنة صرحت بأن الأراضين إيه؟ سبع. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع إيه؟ من سبع أراضين. تمام يا جماعة؟ طيب، الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. الآخرة اللي هي القيامة وما بعدها، ماشي؟ القيامة وما بعدها هي دي الآخرة. وآخرة كل إنسان تبدأ من موته وما جاء بعده. طيب، وله الحمد في الآخرة، أما كان يكفي في غير القرآن أن يقال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم الخبير؟ خلاص. إيه سبب تكرار الحمد مرة أخرى بالآخرة وإضافته للآخرة؟ إن قد يظن الظن أن حمد الله مقصور عليه في الدنيا فقط، لكن أكد الله عز وجل أن الحمد أيضا موصول له في الآخرة. هذا جواب. الجواب الآخر أن الآخرة الكل يحمد الله عز وجل، المؤمن والكافر، يعني الكافر الذي يدخل النار يدخلها وقلبه ممتلئ بحمد الله عز وجل. يا جماعة، يوم القيامة يأتي كل إنسان راضيا عن جزائه الذي جزاه الله عز وجل به، المؤمن راضي، والكافر أيضا اللي هيدخل جهنم راضي، لأنه يعلم أنه يستحق هذا ولا يتهم الله بالظلم. يعني الكافر لما يدخل جهنم ويصلى نارها وسعيرها لا يتهم الله بالظلم، بل يكون راضيا كل الرضا عما جرى له، لأنه يرى أنه يستحق ذلك. فيدخلون النار وقلوبهم ممتلئة به بحمد الله حتى ولو لم يحمد الله في الدنيا. ولذلك ناسب أن يكرر، أن يؤكد على أن الحمد في الآخرة أيضا. طيب، في في في في في في الأولى قال الحمد لله، الحمد لله هذا خبر مش كده؟ والخبر ده مضمن معنى الأمر أيضا، يعني قولوا الحمد لله أو احمدوا الله. ماشي. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. طيب الثانية قال إيه؟ والحمد له في الآخرة، ولا وله الحمد؟ قدم الجر والمجرور لإفادة إيه؟ الاختصاص. ليه يا جماعة؟ لأن خد بالك في الدنيا ممكن يحمد غير الله، يعني أنت في الدنيا بتحمد الله عز وجل، خدت بالك؟ وممكن تحمد غيره، يعني ايه تصفه بصفة طيبة فيه ذاتية، او تحمده من اجل نعمة اسدها اليك. لكن في الاخرة لا يحمد الا الله سبحانه وتعالى، ما فيش حد هيوجه ليه الحمد ابدا في الاخرة الا الله عز وجل. يبقى الحمد كله في الاخرة لله عز وجل، عشان كده قدم الجار والمجرور لإفادة إيه؟ الاختصاص. طيب، وله الحمد في الآخرة كما أن له الحمد في الدنيا، ماشي كده؟ وله الحمد في الآخرة كما أن له الحمد في الإيه؟ في الدنيا. طيب، الدنيا دي مشار إليها بالإيه؟ بالسماوات والأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. يبقى إيه؟ يبقى فصل هنا، ما قالش الدنيا لكن ذكر ما في السماوات وما في الأرض. طيب، وله الحمد في الآخرة، الآخرة فيها جنة ونار، فيها نعيم وعذاب، فيها يوم القيامة، وفيها الصراط، وفيها الجزاء والحساب تفصيل. واضح يا جماعة؟ ده الأسلوب ده بيسموه إيه العلماء البلاغة؟ بيسموه احتباكا، انه ايه يجمل في موضع ويفصل في موضع اخر. يعني ايه فصل في ايه؟ هو لما اتكلم عن الدنيا قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض، تفصيله هو. طب ولما اتكلم عن النار والجنة والقيامة والكلام ده اجمل، قال وله الحمد في الايه؟ في الاخرة. واضح كده يا جماعة؟ طيب، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحكيم مصدر على وزن ايه؟ فعيل، صيغة ايه؟ مبالغة. طيب، الحكيم من الايه؟ من الحكمة او من الايه؟ من الحكم او من الاحكام. كم حاجة كده يا جماعة؟ ثلاثة. الحكمة ان الله عز وجل يضع كل شيء في موضعه، والحكمة دي حكمة يا جماعة؟ حكمة كونية وشرعية. الله حكيم حيث جعل السماء في موضعها والأرض في موضعها، الشمس تشرق وتغرب والقمر، وكل شيء ربنا وضعه كونا وقدرا في مكانه، فقد وضعه لحكمة بل لحكم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. كذلك الحكمة الشرعية التكليفية، حيث كان حكيما في تشريعاته فشرع لعباده ما ينفعهم وما ينفي عنهم الضرر، وشرع لهم ما يناسبهم وما هو في قدرتهم، لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. فهو حكيم أي ذو حكمة بالغ سبحانه وتعالى. طيب، وحكيم بمعنى حاكم، حاكم يعني يقضي ويحكم، والحكم برضك قدري وإيه؟ وشرعي كما بينا. طيب، وحكيم يعني محكم، حيث أحكم كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، خدت بالك؟ وأتقن كتابه، كتاب إيه؟ أحكمت آياته، فأحكمت أتقنت ومنعت من الإيه؟ من الفساد، وهو الحكيم الخبير. الخبير مأخوذة من الخبرة، والخبرة العلم ببواطن الأمور، ولذلك يطلق على الفلاح أو الزارع يطلق عليه إيه؟ خبيرا. ليه؟ لأنه يغرس البذرة في الأرض أو الشتلة أو أي شيء بيحط في الأرض ويغطي عليه، يبقى ده في باطن الأرض، فبيسموه خبير. تمام. طيب، هنا ذكر الخبير، ومعروف أن الخبرة العلم بمواطن الأمور. طيب، من علم بواطن الأمور هل يخفى عليه ظاهرها؟ من باب أولى. ده شيء. الشيء الآخر أن كلمة خبير إذا كانت وحدها دلت على الإيه؟ على المعنيين، العلم بالباطن والعلم بالإيه؟ بالظاهر، مش كده؟ وكلمة عليم إذا جاءت وحدها دلت على نفس المعنيين، العلم بالظاهر والعلم بالإيه؟ بالباطن. أما إذا اجتمع في اللفظ إن الله عليم خبير، فكلمة عليم تدل على العلم بالظاهر، وكلمة خبير تدل على الإيه؟ على العلم بالباطن. اللي بيقولوا عليه القاعدة بتاعتها دايما نكررها، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا اجتمع في اللفظ دل كل منهما على معنى، افترق في المعنى، وإذا افترق في اللفظ يعني ذكر أحدهما وحده دون الآخر دل على المعنيين معا، اجتمع في المعنى. واضح؟ طيب، قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الجملة دي يا جماعة تعليلية لكونه خبيرا، يعني كأن سائلا سأل طب ما وجه الخبرة عنده سبحانه وتعالى، فبين أنه يعلم، لأنه يعلم ما في السماوات ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. طيب، تلاحظ شيء، أنه بدأ بالأرض، وتلاحظ شيء آخر أنه بدأ بما يلج لا بما يخرج. واضح يا جماعة؟ ولما اتكلم عن السماء قال وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فبدأ بالأخفى على الناس. تلاحظ أنه في الأرض، لأن الأرض ملاصقة للناس، الناس عايشين على الأرض والسماوات فوقهم، فبدأ بالأرض عشان كده والله أعلم. طيب بدأ بما يدخل في الأرض، لأن لا شك أن اللي دخل الأرض ها علمنا به يكاد يكون ممتنعا معدما معدوما. يعني مثلا إيه اللي دخل في الأرض ده؟ إيه اللي دخل في الأرض؟ الموتى. طب بعد ما دخل في الأرض أنت هتعرف عنهم إيه؟ حتى لو حطيت كاميرات زي ما بيعملوا ولا كده هتعرف إيه أنت؟ الزرع إذا ولج في الأرض، إذا ولج في الأرض حطيت أنت البذرة في الأرض وغطيت عليها هتعرف حاجة أنت عنها؟ مش هتعرف حاجة، واخد بالك؟ طب لكن لما يخرج الزرع من الأرض أنت هتعرف، صح؟ بس مش تعرف كل حاجة برضو، واضح يا جماعة؟ لأن كلمة الخبير تدل على الإيه؟ على باطن الأمر وابتدائه. فهنا بدأ بالأصعب عليك، علم ما داخل ما في داخل الأرض، لكن ما في خارجها ما دام خرج غالبا أنت هتعرفه، وإن كان هتعرفه لكن عرفت شيئا وغابت عنك إيه؟ أشياء. تمام. يعلم ما يلج في الأرض، يعني يدخل فيها كل بقى ما يدخل في الأرض، تبالك الماء وغيره. الماء لما بينزل من السماء بيدخل في الأرض، صح؟ وبعدين بعد كده بنطلع الأرض مية تاني، يبقى الماء يدخل يصلح ل ل ل ل ل ل للدخول والخروج بالنسبة للأرض، خدت بالك؟ طيب فضلا بقى ما يستخرج من الأرض من معادن نفيسة وغير ذلك. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. اللي بينزل من السماء ده قبل أن ينزل هل كنت تعلم عنه شيئا؟ لكن لا تعلم عنه إلا بعدما إيه؟ نزل. طيب وما يعرج فيها، لا شك إن اللي بيعرج بالنسبة لك أنت أوضح، النبي بيبقى موجود أمامك وبعد كده بيعرج، تبقى أنت برضك عرفت شيء، فضلا عن أشياء كثيرة تعرج زي الملائكة مثلا وكده وأنت ما تعرفش عنها حاجة. تمام. فوما ينزل من السماء وما يعرج فيها، بينزل من السماء إيه؟ المطر، بينزل من السماء الرزق، ونزل لكم من السماء رزقا، ها بتنزل وتعرج الملائكة، ها و أشياء كثيرة، ولذلك ما حددش وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. طب وما يعرج فيها، فيها كلمة فيه حرف فيه، مش الأنسب في القرآن في غير القرآن أن يقال مثلا وما يعرج إليها، يعني صعد إلى السماء زي ما ربنا قال إيه؟ إليه يصعد الكلم الطيب، إليه، فالصعود إلى على أساس أن إلى تفيد الإيه؟ الغاية، خدت بالك؟ صرت إلى أن وصلت، يعني بلغت إيه؟ غايتي، صح؟ فالعروج إلى السماء، أنا دلوقتي مثلا في الأرض وعاوز أرتفع إلى السماء، يبقى الغاية بتاعت السماء، لكن يعرج فيها. فهنا يا جماعة العلماء قالوا إيه؟ البعض قال ان فيه هنا تدل على معنى الى، وده من باب تناوب الايه، تناوب حروف الجر، تناوب حروف الايه الجر. طيب والبعض قال لا ده فيه هنا على معناها اللي هو الظرفية ومضمنة معنى الغاية، يبقى كده ادتني ايه معنيين، معنى الظرفية ان اللي بيعرج بيصعد الى اعلى كأنه في السماء فعلا، لان كل ما فوقك فهو ايه سماء، وفي نفس الوقت الى زي ايه زي عينا يشرب بها عباد الله، هو بيشرب بها ولا يشرب منها؟ منها، مش كده؟ طيب امال بها دي ايه؟ قالوا ان يشرب بها زي ما هي كده، البعض قال تناوب الحروف زي ما سمعنا، ولكن الراجح أن يشرب مضمن معنى يرتوي، يبقى يرتوي بها جمعت ايه يا جماعة؟ بين الري والشرب الاثنين. يبقى الفعل هنا يشرب مضمن معنى الايه؟ الارتواء. فهنا برضك وما يعرج فيها مضمن معنى الايه؟ يعني هو يفيد الظرفية في زي ما هو، ويضمن معنى الغاية اللي هو بتعبر عنه كلمة إلى. لا شك ان التضمين هنا ابلغ من تبادل الايه؟ الحروف. ان الكلام واضح ولا يا جماعة؟ ها صحيحين؟ طيب بارك الله فيكم. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. الرحيم ذو الرحمة الواسعة سبحانه وتعالى، والرحمة إيصال الخير، مش كده؟ مش هي الرحمة كده؟ إيصال الخير. طب والمغفرة؟ العفو عن الذلات، مش كده؟ اللي هو محو الخطايا، سترها، مش ده معنى المغفرة؟ طيب كتير في القرآن الكريم نجد الله عز وجل يقول إن الله غفور رحيم، أو وكان الله غفورا رحيما. بيبدأ بيه الأول بالغفور اللي هي التخلية بالغفور بمحو الذنوب، والتحلية بالإيه؟ بالرحمة. هنا العكس، ها وهو الرحيم الغفور. بدأ بالرحمة قبل المغفرة. ليه يا جماعة؟ نعم مناسبة الآية، نعم مناسبة، لأن المقام مقام إيه؟ امتنان، والرحمة هي إيصال الخير، مش كده؟ يا ربنا عز وجل يقول إيه؟ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ما فيش حاجة كده تدل على العقوبة في اللي فات. فبدأ بالرحيم اللي هو إيصال الخير بناء على ما سبق. الغفور لمن إيه؟ لمن أذنب وعاد، عشان بعد كده يتكلم عن الذين كفروا، ودي المناسبة بينهم، إن بعدها قال إيه؟ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. فقبل ما يتكلم عنهم وإنكارهم للبعث بشرهم بأنه إيه؟ غفور لهم إذا إيه؟ إذا تابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. تمام كده يا جماعة؟ واضح المناسبة دي ولا إيه؟ يبقى ليه بدأ برحيم قبل الغفور هنا؟ لأن المقام مقام رحمة، والآيات ما سبق على اسمه الرحيم في هذه الآيات يدل على إيصال الخير، وهذا هو الرحمة. والغفور عشان اللي جاي بعدها، إن الذين كفروا قبل ما يتكلم عنهم وإنكرهم للبعث وكفرهم بالله فتح لهم باب الإيه؟ التوبة، يغفر لهم إذا تابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب الرحيم الغفور اسمان من أسماء الله عز وجل، والرحيم يدل على صفته الرحمة، والغفور يدل على صفته المغفرة. طيب الله رحيم له رحمة على الحقيقة، صفة لله عز وجل ذو الرحمة، والرحمة صفة ذات لله عز وجل، وصفة ايه؟ فعل وأثر. خلي بالك كم حاجة كده؟ ثلاثة. صفة ذات دل على ذلك قوله تعالى الرحمن، فالرحمن يدل على وصف الله عز وجل بالرحمة حتى ولو لم تتعلق رحمته بالمرحومين. واضح يا جماعة ولا ايه؟ انتوا معايا ولا مع الأسف؟ طب خلوا بالكم على الله يكرمكم، فينشغلوش باللي حواليكم. يبقى الرحمن دل على ان صفة الرحمة لله صفة ايه؟ ذات. حتى لو لم يوجد مرحومون فالله عز وجل اهل للرحمة، ادي معنى صفة ايه؟ الذات. تمام؟ طيب والرحيم تدل على صفة الفعل أن رحمته متعلقة بالمرحومين. واضح الكلام؟ طيب، والأثر دل على ما وجد من رحمة، ما ترتب على هذه الرحمة من آثار. اللي ترتب على هذه الرحمة من آثار الله عز وجل سماه رحمة أيضا. انت واخد بالك شيخ؟ في سورة الروم، فانظر إلى إيه؟ آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موته، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، وفي رواية إيه؟ خلق الله الرحمة 100 جزء، فأبقى عنده 99، فأنزل جزءا من في الأرض يتراحم به الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن والدها خشية أن تصيبه، وأبقى عنده 99 جزءا، فبها يرحم الإيه؟ الخلائق يوم القيامة. خلق الله الرحمة وجعل الله الرحمة، هل خلق الرحمة اللي هي صفة الذات ولا صفة الفعل؟ ها؟ لا هذا ولا ذات، إنما الأثر، الأثر الناتج عن رحمة الله عز وجل. تمام كده يا جماعة؟ طيب، فطر بمعنى سير الله، خلق أوجد من عدم، الإيجاد الجعل، هو جعل الله الرحمة 100 جزء، جعل بمعنى حول أو صير، أسسنا وتنصب مفعولين. نعم نعم، مفعول ثاني. يعني إيه خلق الله الرحمة 100 جزء؟ الرحمة مفعول أول، ومئة جزء مفعول ثاني. تمام، أنا بس حبيت أجيب الحديث ده عشان ربما يرد إشكال على البعض، فده الحل بتاعه. خلافا لما يرى الأشاعرة أسأل الله أن يهديهم، من أن الرحمة هي الإحسان أو إرادة الإحسان. الأشاعرة بيقولوا كده، بيقولوا الرحمة من الله هي الإحسان أو إرادة الإحسان. ليه يا جماعة؟ لأنهم يؤمنون بصفة الإرادة لله عز وجل، ولا يؤمنون بصفة الرحمة. واضح؟ بيقولوا إن الرحمة رقة تكون في قلب الراحم على المرحوم، وقالوا طبعا ده لا يليق بالله. ومن قال لك إن هو أنت حتوصف ربنا بهذا الوصف؟ إن أنت بتتكلم عن كلمة الرحمة في اللغة، إن هي رقة تكون في قلب المرحوم، تتعلق في قلب الراحم، تتعلق بالمرحوم. لكن انت هتشبه ربنا بخلقه ليه؟ ها، هم بيعتبروا كده، لو انا اثبتت صفة الرحمة لله يبقى انا شبهت الخالق بالمخلوق، فبيعتبروا تشبيه، فيعملوا هم ايه؟ يقعون في التعطيل، يعطلون هذه الصفة ويقولوا ايه؟ ارادة الاحسان. طب ليه الارادة؟ هم بيؤمنوا بالارادة يا جماعة. هم عندهم 7 صفات بس اللي بيقولوا بها لله، اللي هي ايه؟ العلم والإرادة والسمع والبصر والقدرة والكلام النفسي كمان، مش الكلام باللفظ، لا، الكلام النفسي بس والحياة، ده اللي بيؤمنوا به الأشاعرة. خدت بالك؟ وبيقسم لك الصفات إلى 20 صفة. اعلم أن لله تعالى 20 صفة، ها، صفة ثبوتية، وصفة مخالفة الحوائل، صفة وصفات نفسية، خدت بالك، وصفة وصفات معاني وصفات معنوية، قسموها ل4 أقسام كده، خدت بالك. طب المعاني اللي احنا ذكرناها، طب والمعنوية، كونه عالما، كونه قادرا، كونه سميعا. طب انتوا يا جماعة امنتوا بالصفات ده ايه؟ ايه اللي بيفرق الصفات دي عن غيرها؟ لا، يقول لك الصفات التانية مصفة المخلوقين. طب والعلم مش مصفة المخلوق؟ والمخلوق له إرادة وله سمع وله بصر. فهو ده أهل البدع، ده شأن أهل البدع التخبط والتناقض والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام كده؟ وهو العزيز وهو الرحيم الغفور. تمام كده؟ في استفسار في المقطع اللي فات ده يا جماعة؟ في استفسار في المقطع اللي فات؟ نعم تفضل. في تفيد الظرفية ومتضمنة معنى الغاية اللي هو إلى، أيوة اللي هو إلى، إن عروج إلى، ماشي كده؟ الله يكرمك. تعرج الملائكة والروح إليه، صح كده؟ فصرح به له في سورة المعارج. طيب في سؤال ثاني في المقطع اللي فات. طيب ننتقل المقطع التالي. ثم يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. هذه الآيات يخبرنا الله عز وجل فيها عن إنكار الكافرين للبعث الساعة اللي هو يوم القيامة. وقال الذين كفروا، لم يقل وقال الكافرون أو وقال الكفار، لا، وقال الذين كفروا، جاب الموصول وصلته ليسجل عليهم علمهم بما بأنهم يعاندون ويكابرون. يعني وقال وقال الكافرون أو وقال الكفار، كان يحتمل إن هم كفروا على جهل بقيام الساعة، ها؟ لكنهم الذين كفروا دليل على إن هم علموا الحق وإيه وكفروا به وأنكروا. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، لا تأتينا الساعة بنفي، ينفون قيام إيه الساعة اللي يوم القيامة. تمام. وكلمة الساعة تطلق على مجرد الوقت قل أو إيه أو كثر، بخلاف الساعة عندنا اللي هي 60 دقيقة، ماشي؟ لكن مطلق الوقت يسمى إيه ساعة في لغة الإيه العرب. طب الساعة الألف واللام هنا للإيه؟ للعهد، ها؟ طيب العهد هنا ايه؟ الذهني ولا الذكري؟ ليه الذكري؟ ده احتمال فعلا، ولكن لكن لا لا يحتمل ان هي تكون عشان ذكر الآخرة، وممكن تكون العهد الذهني اللي هي الساعة المعهودة في الذهن اللي هو يوم القيامة. إذا ذكر كلمة الساعة لوحدها انت بتستحضر بقى ايه يوم القيامة وما يكون فيه من اهوال وبعث ونشور وكده. تمام. طيب لا تأتينا الساعة قل بلى، بلى هنا بتعمل ايه؟ بتنفي باطلهم. بلى وربي لتأتينكم، الواو دي واو الايه؟ القسم. مين اللي بيقسم كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم بايه؟ بربي. ها مين اللي امره بكده؟ قل، ماشي كده؟ قل بلى وربي لتأتينكم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بأن يقسم به على قيام الساعة. هذا موضع، فهل هناك مواضع أخرى؟ نعم أحسنت، بسورة يونس عليه السلام: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. برضك لاحظ أن القسم إيه؟ وربي، الربوبية، مش كده؟ طيب في سورة التغابن الموضع الثالث: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، برضه خلي بالك لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. القسم نفسه يفيد التأكيد، صح؟ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، أدي أول تأكيد، إنه إيه؟ قل إي وربي إنه، أدي إن تفيد التأكيد، لحق، اللام رخرة تفيد الإيه؟ التأكيد. يبقى ثلاث مؤكدات. طب هنا معانا قل بلى، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، ده في سورة التغابن. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل إيه؟ بلى، إبطال لما يقولون، وربي، أدي القسم تأكيده، قل بلى وربي لتبعثن، اللام لتبعثن هذا مؤكد ثاني، والنون ثم لتنبؤن، فمؤكدات هي. طب وعندنا هنا قل بلى وربي إنه لحق، مش كده؟ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. قل بلى، عندنا وربي أدي القسم، واللام لتأتينكم، والنون المؤكد، يبقى برضك ثلاثة مؤكدات. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. طبعا السؤال عن الساعة تكرر في القرآن كثيرا: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، يسألك الناس عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا إيه؟ بغتة. يسألك الناس عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ها، وجبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال إيه؟ ما لم يسأل عنها بيعلم من الإيه؟ من السائل. والساعة مفتاح من مفاتح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي إيه؟ مرسل. إن الله عنده إيه؟ علم الساعة، تمام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. طيب، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. عالم الغيب، إعراب عالم إيه يا جماعة؟ بدل. هي صفة، صفة لربي. قل بلى وربي، الواو واو القسم، وربي مقسم به اسم مجرور بواو القسم، وبالتالي عالم الغيب هتبقى صفة لربي، ماشي كده؟ طيب، وفي قراءة علام الغيب، علام الغيب قراءة متواترة، بالراحة بس يا مولانا على الله يسترك. تمام، يبقى علامي بالجر برضو على انها ايه؟ صفة، يبقى عالم وعلام الاثنين بالجر. طيب القراءة الثالثة عشان اخونا ما يزعلش، عالم الغيب بالرفع هيبقى اعرابها ايه؟ خبر لمبتدا مقدر تقديره ايه؟ هو عالمه. وممكن طرب ايه كمان؟ خبر مقدم ويبقى عالم الغيب ده المبتدا اقصر، اقصد مبتدا والخبر بتاعه ايه؟ لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. طيب عالم الغيب فين الشهادة؟ تاخد بالك؟ ما هو عالم الغيب يعني إذا علم الغيب فهو بالشهادة أعلم من باب أولى. غير ذلك أن ربنا عز وجل ذكر في غير هذا الموضع عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم العزيز الحكيم، ها في سورة الإيه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سورة الحشر، خدت بالك؟ طيب فهنا عالم الغيب إما أنه إذا علم الغيب فهو أعلم بالشهادة من باب أولى، وإما أنه يعني الحذف هنا بليغ على أساس السياق يدل عليه زي سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، واضح؟ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. القراء كلهم قرأوا بضم الزاي لا يعزب، الكسائي وحده قال لا يعزب بكسر الايه الزاي، والمعنى واحد لا يعزب أو لا يعزب يعني لا يغيب لا يخفى عليه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة. مثقال ذرة، الذرة دي يا جماعة الشيء المتناهي في الصغر اللي هو العرب لا تعرف أصغر منه، وغالبا يطلق على النملة، ها النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الإيه الذر يطاهم الناس بإيه بأقدامه، يعني أمثال الذر أمثال النمل. طيب لا يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طب لماذا لم يقل في غير القرآن في السماوات والأرض؟ التنصيص على كل واحدة باستقلالية تدل على دقة وسعة علم الله عز وجل بالإيه؟ بهذه الدقائق. طيب لا يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فسرتها آية سورة يونس عليه السلام ليه إيه؟ وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن وما تعملون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أو تفصيله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. الأول كانت مثقال ذرة بس في السبق، لا هنا من تفيد إيه تبعيد، خدت بالك؟ أو تفيد البيان من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بنلاحظ هنا شيء أصغر وأكبر، في سورة سبأ جاءت بالإيه يا رجل؟ سبأ أيوة يا مولان بالرفع، وفي سورة يونس عليه السلام من مثقال الجهر أصغر وأكبر مفتوحة على أي بقى؟ على الجر، على الجر لأنها ممنوعة من الصرف، صح كده؟ واضح يا جماعة؟ طيب وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ولا أصغر من ذلك. طب ما دام مثقال ذرة دي أصغر شيء يتصور عندك أنت، عندنا احنا كبشر كمخلوقين، لكن هناك ما هو أصغر من ذلك أنت لا تعلمه، ومع ذلك الله عز وجل يعلمه. والبشر في هذه الأيام اكتشفوا ما هو أصغر من الذرة، ماشي، الجزيئات الذرة والنيترونات، واخد بالك، والاكتشاف ده أفاد كثيرا. ومع ذلك مهما اكتشفوا ما هو أصغر إلا أن هناك أصغر وأصغر وأصغر لا يعلمونه، لكن الله عز وجل يعلم. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. طيب لماذا ذكر الأكبر هنا؟ مش العلم بالأصغر يستلزم العلم بالأكبر من باب أولى ولا إيه؟ لا، للتنصيص على والتأكيد على سعة علمه بكل شيء، لأن البعض ممكن يتوهم أن الله يغيب عنه شيء من الإيه، مما هو أكبر من الذرة، فأراد أن يسد هذا الباب، والله أعلم. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الكتاب المبين اللي هو يا جماعة اللوح المحفوظ. طيب هل هذا يدل على صفة العلم؟ الكتابة لا تكون إلا بعد إيه؟ العلم. يبقى العلم موجود الأول وتأتي بعد ذلك الإيه؟ الكتاب. إلا في كتاب مبين. طيب الغرض إيه من ده؟ جزاء الطائع والعاصي. ولما ربنا يعلم كل ده يبقى هل تخفى عليه طاعتنا ومعاصينا؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يومئذ تعرضون لا تخفى عليكم لا تخفى منكم إيه؟ خافية. تمام. طيب ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى على ما فعلوا من الطاعات المهم يعلم وما يغيبش عنه أي شيء. يبقى لو حسنة مهما تصورت صغرها إلا أن الله عز وجل يعلمها، وأيضا كتبت في اللوح الإيه؟ المحفوظ وكتبتها الملائكة، فخلاص اطمئن إن الحسنة بتاعتك مش هتروح. عبد الله بن عباس قال فإني أضمن ألا يضيع من حسناتكم شيء، مش كده؟ إني أضمن ألا يضيع من حسناتكم إيه؟ شيء. طيب وأيضا العكس، إذا كان الله عز وجل يعلم ما في السماوات وما في الأرض ومثقال ذرة وأصغر من ذلك وأكبر من ذلك ولا يغيب عنه شيء، يبقى لا تغيب عنه معصية العاصي مهما استصغرها، مش كده؟ ودي معنى المراقبة، إنك تراقب ربنا عز وجل في السر والإيه والعلن وفي جميع أحوالك وأقوالك وأفعالك. إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ده المين؟ الطائعون. طيب والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز إيه؟ أليم. ده العصاة. تمام كده يا جماعة؟ طيب ليجزي لم هنا لم الإيه؟ التعليل، ماشي كده؟ طيب ليجزي، طبعا هنا واضح ان الفعل المضارع منصوب بلام التعليل زي ما احنا عارفين من ضمن النواصب. بأن مضمرة بعد جنب التعليل على خلاف يا مولانا، يعني اقول لك ان ولن وكي ولام التعليل، فلام التعليل بتنصب بنفسها او تنصب بأن مضمرة، ده خلاف بين النحويين كوفين والبصريين، لكن على كل هي منصوبة، فعل مضارع منصوب. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى آمنوا وعملوا، يبقى كده الإيمان يا جماعة. لا خد بالك بالراحة بس، آمنوا وعملوا الاثنين أما يجوا مع بعض. يا إما الإيمان مقصود به العمل القلبي، قول القلب وعمل القلب اللي هو العلم والتصديق والإقرار والإذعان والانقياد والتسليم، وعمل الصالحات المقصود به قول اللسان وعمل الايه الجوارح، ده وجه. وإما إن الإيمان مقصود به عمل القلب واللسان والجوارح، ويبقى وعملوا الصالحات من باب عطف الايه الخاص على العام، تنفع الاثنين. انت معايا يا شيخ؟ وعلى كل الاحوال عقيدة اهل السنة والجماعة ان الاقوال والاعمال بالجوارح، الاقوال باللسان والاعمال بالجوارح داخلة في مسمى ايه؟ في مسمى الايمان. عملوا الصالحات، العمل الصالح لابد أن يكون خالصا يبتغى به وجه الله، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى إلا بعد العلم. يعني إزاي هتخلص لله وانت ما تعرفش؟ إزاي هتوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وانت ما تعرفهوش؟ تعرفش كان بيعمل إزاي؟ فالشرطين دول بعد الايه العلم. وذلك البعض بيجعل الشروط ثلاثا، ثلاثة العلم والإخلاص والمتابعة. تمام؟ طيب، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أنت صرحت يا مولانا، فسعى لها سعيها اللي هو العمل الصالح، وهو مؤمن. تمام. طيب، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. أولئك ده مبتدأ، ولهم مغفرة ورزق كريم ده الخبر بتاعها، ماشي. طيب، أولئك لهم يعني ايه خاص بهم؟ مغفرة، مغفرة ليه؟ لذنوبهم، لأنهم عملوا آمنوا وعملوا الصالحات. هل معنى كده أنهم معصومون؟ لا، فبالتالي أكيد في ذنوب لهم، فربنا عز وجل يغفرها يمحوها لهم. ورزق كريم، الرزق الكريم هو ليه؟ الجنة. طيب، خد بالك من دي، أن ربنا عز وجل وصف الرزق بأنه ايه؟ كريم، فما بالكم بالكريم الذي يرزق؟ إذا كان الرزق نفسه ايه؟ كريم، يدل على يعني ايه الغاية في الحسن والجمال، ها، والانتفاع. والذي يرزقك هو الكريم سبحانه وتعالى، فإذا كان الرزق كريما اللي هو الجنة وما فيها من نعيم، فما بالك بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. دول مين يا جماعة؟ أهل الطاعة. طب وأهل المعصية بيش ما بال الكفر والمعاصي؟ والذين سعوا في آياتنا معاجزين، واضح طبعا أنه هو المقصود بهم الكفار. ها، والذين سعوا، السعي هو مطلق الحرص على الوصول، واخد بالك؟ يعني الإنسان بيسعى، ربنا عز وجل يسعون في الأرض فسادا. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، والذين يسعون في آياتنا معاجزين، كلمة السعي نفسها تدل على الإيه؟ على الحرص والإسراع والتصميم على الوصول إلى الهدف، مش كده؟ سعوا في آياتنا معاجزين. يعني معاجزين؟ معاجزين في آياتنا، معاجزين يعني مغالبين، وفي قراءة معجزين، ودي قراءة الكسائي وحده معجزين بتشديد الجيم وحذف الألف اللي بعد العين، يعني كأنهم يعجزون الله، هم يظنون ذلك انهم هيجتهدوا في تعجيز الله عز وجل. شايف الحمق عامل ازاي؟ نعم ابن كثير ايه؟ ابن كثير والبصريين اللي هم مين؟ ابو عمرو ويعقوب. تمام، جزاكم الله خير. معجزين بحذف الالف وتشديد الجيم المكسوره، يظنون انهم يعجزون الله عز وجل. والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك لهم عذاب من رجز اليم. رحمكم الله. اولئك لهم عذاب من رجز اليم. العذاب ده هيكون فين يا جماعه؟ هو موصوف بانه من رجز واليم. الرجز اللي هو ايه؟ اشد العذاب. وأليم فعيل بمعنى ايه؟ مؤلم. طب العذاب ده هيكون فين؟ فسرته آية سورة ايه؟ الحج. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك ايه؟ أصحاب الجحيم. ماشي؟ وفي نفس السورة والذين يسعون في آياتنا معاجزين سورة سبأ يعني أولئك في العذاب ايه؟ محضرون. طيب أولئك لهم عذاب من رجز أليم. أليم الرفع صفة لإيه؟ العذاب. ماشي. ودي قراءة حفص عن عاصم. وبقية القراء إيه؟ أليم على الجر صفة لإيه؟ للرجز. فهم كده يا جماعة؟ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. تمام كده المقطع ده؟ في استفسارات في المقطع اللي فات ده يا جماعة؟ طيب. ثم يقول الله عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منين. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يرى هنا رؤيا يا جماعة، إيه الدليل؟ إن هي نصبت مفعولين. أحسنتم، إن هي نصبت إيه؟ مفعولين. لكن رأيت القمر بصرية ليه؟ نصبت مفعول واحد، فهنا الرؤية علمية. طيب. ويرى الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم أي الذين أعطاهم الله العلم، ما قالش الذين علموا، الذين أوتوا، كأن ده فضل من الله سبحانه وتعالى. فالذين أوتوا العلم الآية لم تحدد، فتشمل كل من أوتي العلم بدين الله عز وجل. واضح؟ سواء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمم السابقة أو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وبقية المؤمنين على مدار القرون. وده يا جماعة بيرد على قول القائلين بأن الآية دي إيه؟ مدنية، لأن ما فيش دليل على أن المقصود بالذين أوتوا العلم هم أهل الكتاب أو مسلمة أهل الكتاب حتى. ماشي كده؟ طيب. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. الذي أنزل إليك من ربك اللي هو ليه يا جماعة؟ القرآن. الموصول وصلته في محل نصب مفعول أول ليرى. استنى. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك هو الذي الذين أوتوا العلم ده الفاعل. الصلة والموصول ده في محل رفع فاعل. طيب الذي أنزل إليك من ربك ده الصلة والموصول في محل نصب مفعول أول. الحق لا ده مفعول تاني. يرونه الحق ماشي كده. هنتكلم لكن بس ببين المفعولين الأول عشان أبين بس إن الرؤية هنا رؤية إيه؟ علمية. طيب الكلام ده ممكن يستقيم بالنسبة لمين؟ بالنسبة لأهل علماء أهل الكتاب أو مسلمة أهل الكتاب، ويستقيم أيضا بالنسبة للصحابة ومن جاء بعدهم من المؤمنين. لكن لو عممنا الذين أوتوا العلم بسائر الأمم، طب هم عرفوا منين القرآن انه هينزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بشرتهم به رسلهم وذكره الله عز وجل في كتبهم، مش كده ولا ايه؟ واضح يا جماعه؟ ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. ويبقى هو ده ضمير ايه؟ ضمير فصل جيء به للايه؟ للتاكيد. طب في غير القرآن ينفع نقول ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل عليك من ربك هو الحق؟ جائز لغة، وتبقى الجملة هو الحق والمبتدأ والخبر دي في محل نصب مفعول ثاني. تمام. طيب ويهدي إلى صراط العزيز الحميد اللي هو الذي أنزل عليك من ربك اللي هو القرآن، لأن بعد كده الكفار هيقولوا إيه؟ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. إيه الذي بين يديه؟ توراة والإنجيل يا راجل اللي سبقوا، يعني بين يديه يعني سبقه، ماشي كده؟ طيب ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط. الصراط معروف اللي هو الطريق. صراط العزيز الحميد، ايه هو صراط العزيز الحميد؟ الاسلام والدين والشرع والصواب. العزيز الذي لا يمانع ولا يغلب. الحميد الذي جمع المحامد ايه؟ كلها. ودي ردا على اول الصورة. الحميد ردا على قوله تعالى ايه؟ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. والعزيز ردا على جزاء الكافرين، لهم عذاب من رجز أليم. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، العزيز الذي يعاقب العاصي والكافر من باب أولى، والحميد الذي يثيب عليه المؤمن والطائع. والحميد أيضا الذي يحمده خلقه في الدنيا والآخرة كما بينا. وقال الذين كفروا هل ندلكم، برضو الذين كفروا ما قالش الكافرون عشان يسجل عليهم الكفر والعناد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. الذين كفروا قالوا ذلك يا جماعة. قالوا المين؟ من الموجه له القول؟ ها؟ وقال الذين كفروا هل ندلكم أيها المؤمنون. طب هم المؤمنون محتجين أن الذين كفروا يدلونهم استهزاء وسخرية. أحسنتم. وممكن وقال الذين كفروا هل ندلكم، يعني حوار فيما بينهم، بعض الكفار يقول للبعض الآخر هل ندلكم على رجل برضو على سبيل الايه؟ الانكار والاستهزاء. هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. مزقتم كل ممزق اي صرتم رفاة وتقطعت اجسادكم وتكسرت عظامكم وتحولتم الى تراب. سترجعون بعد ذلك زي ما ذهب الايه العاص بن وائل للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه ايه عظم قد ارم فكسره بين يديه بين اصابعه وقال يا محمد ايحيي هذا ربك بعد ان ارم؟ قال نعم ويبعثك ويدخلك النار. ونزل فيه قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تمام. طيب إذا مزقتم كل ممزق العبارة دي يا جماعة ها لم تذكر إلا في هذه السورة وكذلك عبارة ماثلها أيضا في نفس السورة في سورة في قصة سبأ ومزقناهم كل ممزق مع أن العبارة واحدة إلا أن كل واحدة منهم تدل على معنى وكل واحدة منهما أنسب في مكانها. هنا إذا مزقتم كل ممزق أي إذا صرتم رفاة وتكسرت عظامكم وتحولت لحومكم وعروقكم إلى تراب. هناك ومزقناهم كل ممزق أي تشتتوا وتوزعوا في البلاد تفرقوا في البلاد زي ما حيأتي إن شاء الله في القصة. هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. إنكم لفي خلق جديد اللي هو البعث يا جماعة يوم القيامة. معروف طبعا أن اللي كل شيء في الإنسان يفنى إلا إيه إلا عجب الذنب وبالتالي ينبت منه يوم القيامة جسده ويعود كما كان. تمام. إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. إزاي حضرتك شيخنا الله يكرمك. يحتمل أن تكون جملة خبرية أو تكون جملة استفهامية محذوفة الأداة أإنكم لفي خلق جديد أو إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة يعني ما فيش واحدة فيهم صح. يا إما أفترى على الله كذبا يا إما هو مجنون وكلاهما إيه ذميم وده ذم في حق النبي صلى الله عليه وسلم. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. نكتفي بهذا القدر وللحديث بقية إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.